رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لنقص الإخوان في هذه الليلة، نعتذر عن إدارتنا في الليلة القابلة يوم السبت ليلة الأحد، هو الذي نتركه فقط بعد المغرب وبعد العشاء. وأما إدارتنا يوم الأحد ليلة الاثنين كذلك صباح السبت فكلها الحمد لله إن شاء الله سنقيمها، وهذه الإجازة التي أعلنت عنها الدولة لها مناسبة، ولكن لا ندخل فيها ولا نتضرر بعدم التقيد بها ونحو ذلك. درسنا في هذه الليلة كذلك في يوم الأحد ليلة الاثنين وكذلك في صبح يوم السبت وصبح يوم الاثنين وما أشبه ذلك يستمر على حالته، ولو أن هناك نقص في بعض الطلاب الذين سافروا أو الذين تغيبوا لأجل ما اشتهر أن جميع الموظفين ونحوهم الطلاب رخص لهم في عدم المداومة في هذين اليومين، يوم الأحد يوم السبت ويوم الأحد. درسنا الآن كما هو معروف يتعلق بالتقليد وآثاره والتشدد فيه وما وقع فيه هؤلاء المقلدون من المخالفات للأدلة وتعصبهم لمذاهبهم وتشددهم في التمسك بتلك المذاهب ولو كانت مخالفة للدليل. ابن القيم رحمه الله عالج هذا، أتم المعالجة وناقشه وذكر من الأدلة التي خالفوها الشيء الكثير، وحتى ذكر أن بعضهم يعمل ببعض الحديث ولا يعمل بباقيه وما أشبه ذلك مما يأتينا إن شاء الله. فنقول إن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به فإن الواجب قبوله على السمع والطاعة والامتثال وعدم التردد أن يكون المسلم ممن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا يتبين بالمثال التاسع عشر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث النعمان بن بشير أن يعدل بين الأولاد في العطية، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي الحديث: إني لا أشهد على جور، فسماه جورا وقال: إن هذا لا يصلح. وقال: أشهد على هذا غيري، تهديدا له، وإلا فمن الذي يطيب قلبه من المسلمين أن يشهد على ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جور، وأنه لا يصلح، وأنه على خلاف تقوى الله، وأنه خلاف العدل. وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأسست عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام. فرد بالمتشابه من قوله: كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين. فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين، هذا المحكم المبين غاية البيان. المثال العشرون: رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراه بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل، فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فمردود إليهما. فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد: إنما القياس أن تقيس على أصل، فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس، فعلى أي شيء تقيس؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصرات للقياس، وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس، وأنه ليس بالشريعة حكم يخالف القياس الصحيح. وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له. ويا لله العجب، كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد للأصول حتى قبل وخالف خبر المصرات للأصول حتى رد. المثال الحادي والعشرون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في العرايا بالمتشابه من قوله: التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء. فإن هذا لا يتناول الرطب بالتمر، فإن قيل: فأنتم رددتم خبر النهي عن بيع الرطب بالتمر، مع أنه محكم صريح صحيح بحديث العرايا وهو متشابه. قيل: فإذا كان عندكم محكما صحيحا فكيف رددتموه بالمتشابه من اشتراط المساواة بين التمر والتمر؟ فلا بحديث النهي أخذتم ولا بحديث العرايا، بل خالفتم الحديثين معا. وأما نحن فأخذنا بالسنن الثلاثة، وتركنا كل سنة على وجهها ومقتضاها، ولم نضرب بعضها ببعض، ولم نخالف شيئا منها. فأخذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا، وأخذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقا، وأخذنا بحديث العرايا، وخصصنا به عموم حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر اتباعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، وإعمالا لأدلة الشرع جميعها، فإنها كلها حق ولا يجوز ضرب الحق بعضه ببعض وإبطال بعضه ببعض، والله الموفق. المثال 22، رد حديث القسامة الصحيح الصريح المحكم بالمتشابه من قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والذي شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن لا يعطى أحد بدعواه المجردة، وكلا الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه، ولم يعط في القسامة بمجرد الدعوى. وكيف يليق بمن بهرت حكمة شرعه العقول أن لا يعطى المدعي بمجرد دعواه عودا من أراك ثم يعطي وكيف يليق بمن بهرت حكمة شرعه العقول أن لا يعطي المدعي بمجرد دعواه عودا من أراك ثم يعطيه بدعوى مجردة دم أخيه المسلم، وإنما أعطاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتولا في بيت عدوه. فقوى الشارع الحكيم هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء القتيل الذين يبعد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بسبيل، ولا يكون فيهم رجل رشيد يراقب الله. ولو عرض على جميع العقلاء هذا الحكم والحكم بتحليف العدو الذي وجد القتيل في داره بأنه ما قتله لرأوا أن ما بينهما من العدل كما بين السماء والأرض. ولو سئل كل سليم الحاسة عن قاتل هذا لقال من وجد في داره. والذي يقضي منه العجب أن يرى قتيل يتشحط في دمه وعدوه هارب بسكين ملطخة بالدم ويقال القول قوله، فيستحلفه بالله ما قتله ويخلي سبيله، ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وأعدلها وألصقها بالعقول والفطر الذي لو اتبقت العقلاء لم يهتدوا لأحسن منه بل ولا لمثله. وأينما تضمنه الحكم بالقسامة من حفظ الدماء إلى ما تضمنه تحليف من لا يشك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني. ونظير هذا إذا رأينا رجلا من أشراف الناس حاسر الرأس بغير عمامة وآخر أمامه يشتد عدوى وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، فإنا ندفع العمامة التي بيده إلى حاسر الرأس ونقبل قوله، ولا نقول لصاحب اليد القول قولك مع يمينك. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا يعارض القسامة بوجه، فإنه إنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة. وقوله ولكن اليمين على المدعى عليه هو في مثل هذه الصورة، حيث لا تكون مع المدعي إلا مجرد الدعوى. وقد دل القرآن على رجم المرأة بلعان الزوج إذا نكلت، وليس ذلك إقامة للحد بمجرد أيمان الزوج بل بها وبنكولها. وهكذا في القسامة إنما يقبل فيها باللوث الظاهر والأيمان المتعددة المغلظة، وهاتان بينتا هذين الموضعين. والبينات تختلف بحسب حال المشهود به كما تقدم، بأربعة شهود وثلاثة بالنص وإن خالفه من خالفه في بينة الإعسار، واثنان وواحد ويمين، ورجل وامرأتان، ورجل واحد وامرأة واحدة، وأربعة أيمان، وخمسون يمينا، ونكول وشهادة الحال، ووصف المالك اللقطة، وقيام القرائن، والشبه الذي يخبر به القائف، ومعاقد القمط، ووجوه الآجر في الحائط، وكونه معقودا ببناء أحدهما عند من يقول بذلك، فالقسامة مع اللوث أقوى البينات. المثال 23، رد السنة الثابتة المحكمة في النهي عن بيع الرطب بالتمر بالمتشابه من قوله وأحل الله البيع، وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد وهو قولهم الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين وإما أن يكونا جنسا واحدا، وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. وأنت إذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادما للسنة أعظم مصادمة، ومع أنه فاسد في نفسه، بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعا بلينته، فهو أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزها، ولا يمكن أن يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به عند الكمال، إذ هو ظن وحسبان. فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس لو لم تأتي به سنة، وحتى لو لم يكن ربا ولا القياس يقتضيه لكان أصلا قائما بنفسه يجب التسليم والانقياد له، كما يجب التسليم لسائر نصوصه المحكمة. ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنها مخالفة للقياس، أنها مخالفة للقياس والأصول وتحريم بيع الكسب بالسمسم، ودعوى أن ذلك موافق للأصول. فكل أحد يعلم أن جريان الربا بين التمر والرطب أقرب إلى الربا نصا وقياسا ومعقولا من جريانه بين الكسب والسمسم. المثال 24: هكذا رحمه الله يذكر هؤلاء الذين يقدمون الأقيسة على النصوص ويقولون كل شيء يخالف القياس فإننا لا نقبله، أو يخالف دليلا ضعيفا أو قاعدة ضعيفة. فذكر من الأمثلة ردهم لحديث النعمان، النعمان بن بشير روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لك في البر سواء، أشهد على هذا غيري. ومع ذلك خالفه قوم وأباه أنه يزيد بعض الأولاد على بعض ويفضلهم بدون مبرر. وهذا مخالفة ومصادمة لهذا الحديث، والحديث أصل بنفسه. وكذلك أيضا مخالفتهم لحديث المصرات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، نقبل ذلك ولو كان مخالفا للقياس، لأن القياس أنه إما أن يرد قيمة ذلك اللبن وإما أن يرد مثله، وإذا لم يرد مثله ولم يرد قيمته ورد غيره اعتبر مخالفا للقياس. ولكن الاتباع للنص أولى. ذكرنا أن هذا من المسائل التي ورد فيها النص، ويتبع النص مهما كان، ولو كان ذلك الأضمان ليس مثليا وليس متقوما. وألغز فيه بعضهم بقوله سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، سألتك هل من موضع أوجبوا له ضمانا بلا مثل وعن قيمة خلا، أوجبوا ضمانا بلا مثل وبلا قيمة، ففسر بأنه حليب المصرات، أنه ضمن بلا مثل لم يعطه لبن بدل اللبن، ولا بلا قيمة لم يقدر قيمته أنه بدرهم أو بنصف درهم بل بصاع تمر كلا أم كثر، فيقبل ذلك ويكون أصلا. كذلك أيضا مثل بتركهم العمل بالقسامة، وقد ذكروا أن القسامة معمول بها قبل الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العمل بها وطلب من الأنصار لما قتل أحدهم أن يحلفوا، أن يحلف منهم 50 يمينا على رجل من اليهود فيدفع بذمته، فتوقفوا وقالوا شيء لم أمر لم نشهده، فلا نتجرأ أن نحلف ونحن غائبون. وعرض عليهم أن يحلف لهم اليهود 50 يمينا، فقالوا إنهم قوم كفار لا يبالون. واشترط العلماء للقسامة شروطا، ومنها أن تكون القرائن ظاهرة تدل على أن هؤلاء المتهمين يدانون، أي أنهم القاتلون لهذا القتيل. فإذا وجد قتيل في وسط قرية وكان أهل تلك القرية يرغنون العداوة ويضمرون الشر لهذا القتيل ولأسرته ونحوهم، ففي هذه الحال يغلب على الظن أنهم الذين قتلوه، كيف يقتله غيرهم ويأتي به عندهم؟ إن هذا أمر مستغرب ومستبعد، وأن الأصل أن هؤلاء هم الذين قتلوه. ففي هذه الحال يحلفون وتقبل أيمانهم إذا حلفوا، فيحلفون 50 يمينا لقيام القرائن وقوتها، فإنه يعمل بالقرائن. وقد ذكرت البينات، وكلمة البينة ليست هي الشهود فقط، بل كل شيء يبين الحق ويوضحه يسمى بينة، فالقرائن تسمى بينة. وكذلك أيضا الأيمان تسمى بينة، والعلامات الظاهرة تسمى بينة، وشهادة النساء مثلا القوابل تسمى أيضا بينة ويعمل بها ولو أنهن نساء. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة على الرضاع، وأجرى ذلك وجعل قولها هو المقبول في التفريق بين الزوجين لما ادعت أنها أرضعت الاثنين. وذكر العلماء أنه يقبل قول القابلة التي تتولى الولادة في أن هذا المولود ولد ميتا أو أنه استهل صارخا بعدما ولد ثم مات أو ما أشبه ذلك. وكل هذا دليل على أن القرائن تقبل. وذكر ابن القيم من الأمثلة كما سمعنا، لو أن رجلا خرج من خربة ومعه سكين ملطخة بالدم ووجد قتيل في تلك الخربة يتشحط في دمه، وقد عرف أن هذا الذي معه السكين يضمر العداوة لهذا ولأسرته، فإن أهله أهل القتيل لو حلفوا لكانوا بررة على أن هذا هو القتيل القاتل. رجل يضمر العداوة لهذا الإنسان ويتعدده كثيرا، ومع ذلك وجد هذا القتيل في أول ما قتل قد طعن بالسكاكين وقد نزف دمه ولا يزال دمه ينزف، وهذا الذي هو عدو له خرج منه في هذه اللحظة ومع ذلك معه هذه السكين الحادة التي قد تخضبت بالدم، قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل. فلو حلف أولياؤه لكانوا برارة، خالف ذلك آخرون وقالوا هذا مخالف للقاعدة. القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فعليكم يا أولياء الميت بينة أن هذا هو القاتل، وإلا فليحلف لكم اقبلوا يمينه. فإذا قالوا بل نحن نحلف، قالوا لا نقبل يمينكم، اليمين إنما هي عليه لأنه المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه كما جاء في الحديث. ولكن في هذه الحال تكون اليمين على المدعي على أنه هذا هو القاتل لقوة القرائن، ولا حاجة إلى أن ترد اليمين على المدعى عليه، بل القرينة قوية. وضرب أيضا مثلا آخر، قال لو رأينا إنسانا يسعى حاسر الرأس ليس عليه إمامة، ولم يكن من عادته أن يمشي كذلك، ورأينا رجلا آخر قدامه على رأسه إمامة وفي يده الإمامة وقد هرب بها، والحاسر يسعى في أثره، رد علي إمامتي رد علي إمامتي. ففي هذه الحال يترجح أن الحاسر هذا هو صاحب الإمامة، ما كان من عادته أن يمشي حاسرا، ولم يكن من المتهمين، وهذا الذي سعى وبيده إمامة زائدة أكاد عرف منه الاختطاف وعرف منه التعدي وأخذ الشيء بغير حقه. فهل نقول يحلف هذا الذي هرب إذا أمسك حلف أنه ليست إمامتك وأنك قد كذبت علي، أثبت بينة أنها إمامتك. القرينة واضحة، هكذا جعلها من القرائن التي يؤخذ بها. وتكون اليمين على المدعي لقوة جانبه. أما إذا لم يكن هناك قرائن فقد يقبل، تقبل يمين المدعى عليه. حكى بعضهم أن أحد القصابين ذبح له شاة ومعه سكين وتلوثت ثيابه بدمها وتلوثت السكين، ثم جاء ماشيا ودخل خريبة وجد فيها قتيلا يتشحط بدمه، فجاء الشرط ونحوهم وقبضوا على هذا القصاب وقالوا: أنت الذي قتلته. إذا قال إنكم كاذبون علي لا يقبلون. خرجت من هذه الخربة وبهذا القتيل وبيدك هذه السكين المخضبة بالدم، فكيف تنكر ذلك؟ ثم اعترف بذلك، لا يجد بد من الاعتراف. ولما قرب من أن يقتلوه تكلم آخر وقال: أنا الذي قتلته، فافعلوا بما تشاءون وهو بريء، ولا أحب أن يقتل بسبب إثنان: الأول الذي توليت قتله، والثاني الذي تسببت في قتله. فلما عرفوا ذلك سألوا صاحب القصاب: ما قصتك؟ فأخبرهم بقصته وعذروه، وقد كان اعترافه لأجل القرينة الظاهرة. فإذا كان هناك عداوة بين هذا القتيل وبين غيره، بين القاتل المتهم، قبلت القرينة وعمل بها. وقد ذكروا أن رجلا كان له عدو يحدده، وأنه ظافر به في مكان خال فقتله، وأوصاه قبل أن يقتله قال: أوصيك أن تأتي إلى بيتي وتقول عنده: أيا أيها البنتان إن أباكما، ولا تزد على هذا. ففعل ذلك ووقف عند باب بيت القتيل ورفع صوته: أيا أيها البنتان إن أباكما. فأجابتاه بفم واحد: قتيل، خذا بالثار ممن أتاكما. خرجتا عليه وأمسكتاه، ثم تتبع أثره حتى وجدوا أنه هو القاتل، فانتقم القتيل بعد موته. عارم بأن هذين البنتين سيأخذان الثار. قتيل، خذا بالثار ممن أتاكما. هذا من القرائن. ذكر أيضا من الأمثلة النهي عن بيع الرطب بالتمر، خالفه القياسيون وقالوا إنه مخالف للقياس ومخالف للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح البيع وأن الله تعالى أباحه بقوله وأحل الله البيع، وهذا من جملة البيع. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط أن البيع لكل جنس لا بد فيه من التماثل، أنه قال التمر بالتمر مثلا بمثل، أي لا يباع إلا متماثلا مثلا بمثل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قالوا له ما حكم بيع التمر بالرطب، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. أبين لهم العلة أن الرطب إذا جف فإنه ينقص، أي بدل ما يكون صاعا يكون أقل من صاع، لأن الرطوبة التي فيه إذا جفت تجمعت، تجمعت التمرة وذهبت رطوبتها وصارت قاسية ونقص قدرها، ولا بد في بيع التمر بالتمر من التماثل، ولا يخالف قياسا بل يعتبر قاعدة بنفسها. فليس هناك والحمد لله دليل يخالف الأقيسة. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشرقي رحمه الله تعالى: والربح على ما اصطلح عليه. قال الشارع: يعني فيما تقدم من أنواع الشركة. أما في المضاربة فإجماع حكاه ابن المنذر، وأما في شركة العنان فاعتمادا على الشرط، ولأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر فيجوز اشتراط زيادة في الربح في مقابلة عمله، كاشتراط الربح في مقابلة عمل مضارب، وكذلك شركة الأبدان، لأنهما قد يتفاضلان في العمل. وأما شركة الوجوه فإن قلنا هي داخلة في كلام الشرقي اقتضى كلامه أن يكون حكمها كذلك. وأما شركة الوجوه فإن قلنا هي داخلة في كلام الخرقي اقتضى كلامه أن يكون حكمها كذلك، وهذا الذي قطع به أبو البركات. وقال أبو محمد إنه قياس المذهب، لأنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفق عليه كسائر الشركات. وقال القاضي: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، لأن الربح يستحق بالضمان لوقوع الشركة عليه خاصة، والضمان لا تفاضل فيه. قد ذكروا أن الشركة أنواع: الأول شركة العنان، والثاني شركة المضاربة، والثالث شركة الأبدان، والرابع شركة الوجوه، والخامس شركة التضامن. يقول إن الربح على ما شرطه، فتارة يكون الربح بينهما بالسوية، وتارة يكون أحدهما يستحق أكثر، ويعم ذلك جميع الشركات. فشركة العنان كل منهما يدفع مال، وكل منهما يتولى تنمية المال، هذا يبيع من جهة وهذا يبيع من جهة وهذا يشتري وهذا يشتري، وكل منهما دفع مالا، والغالب أنهما متساويان في المال، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، وهذا يبيع في طرف الدكان وهذا في طرف الثاني، أو هذا يبيع أول النهار وهذا يبيع آخرة، أو هذا يتولى بيع الأطعمة وهذا يتولى بيع الأكسية ونحوها. وإذا كان كذلك فالعادة أن الربح بينهما، يعني نصف الربح ولك نصف الربح، وإذا اقتسم أخذ كل منهما رأس ماله، ثم الربح يقسم بعد أخذ رأس المال، كل منهم يأخذ نصيبه من الربح. وأما شركة المضاربة فإن المال من أحدهما والعمل من الآخر، عندك أموال ولا تستطيع تصريفها ولا تقدر على التجارة فيها، وآخر عنده فراغ ولكن ليس عنده مال، تتفقان مني المال ومنك العمل والربح بيننا، لك نصفه ولي ربحه نصف الربح، فيسافر بالمال مثلا ويشتري به بضائع ويقدم بها ويبيعها ويربح فيها، أو كذلك يفتح دكانا ويشتري من التجار، يشتري من هذا أرزا مثلا ومن هذا برا ومن هذا تمرا ومن هذا قهوة ومن هذا هيل مثلا أو قرنفل أو زنجبيل مثلا، أو يشتري أقمشة ثياب نساء وثياب رجال وأحذية للنوعين مثلا وأواني وما أشبه ذلك. وفي هذه الحال عادة أنه يربح، وبالأخص إذا كان عنده بطانة يشتري السلع التي يكون فيها ربح، ويعرف كيف يصرفها وكيف يبيعها وكيف يتجر فيها، ويكون بذلك أهلا أن يوثق به. هذه شركة المضاربة. أما شركة الوجوه فيتفق اثنان ليس معهما رأس مال، ولكن على البضائع يعرفون أمانة كل منهما، يأتيان إلى هذا ويشتريان منه سلعا كأقمشة، وإلى هذا يشتريان منه أواني بدين، وإلى هذا يشتريان منه أطعمة أو أحذية أو خردات أو معدات أو أدوات قطع سيارات أو نحو ذلك، يبيعون ويؤفون رأس المال ويبقى معهم الربح، ويستدينون مرة ثانية ويبيعون بربح ويؤفون رأس المال، وهكذا إلى أن يكون عندهم أرباح يستغنون بها عن الاستدانة ويبقون كذلك على هذه التجارة، فهذه شركة الوجوه. ألف بينهما على ما شرطاه. وهكذا أشأض شركة الأبدان، وكلها يكون فيها ربح ويكون فيها عمل، هذا هو الغالب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما جمع شركة ومضاربة كأن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج كل واحد منهما ألفا ليعمل أحدهما فيهما، فلا بد وأن يشترط للعامل أكثر من ربح ماله، كأن يشترط له الثلثان أو النصف والربع ونحو ذلك في مسألتنا، ليكون الزائد على ربح ماله مقابلا لعمله في نصيب صاحبه. ولو جعل للعامل في صورتنا دون النصف لم يصح، لأن الربح استحقاقه إما بمال أو بعمل، وهذا الجزء الزائد على النصف الذي شرط لغير العامل ليس في مقابلة مال ولا عمل. ولو جعل الربح والحال هذه بينهما نصفين فلا شركة ولا مضاربة، إذ شركة العنان وضعها الشركة في المال والعمل، وقد فات العمل من أحدهما. والمضاربة وضعها جعل جزء من الربح في مقابلة عمل العامل، وقد فات الجعل، ويكون هذا إبضاعا، وهو جائز إن لم يكن عوضا عن قرض، كأن كان العامل اقترض الألف وجعل عمله في مال صاحبه عوضا عن قرضه، فإن ذلك غير جائز. هذا كله إذا اصطلح على ذكر شيء. فأما إن لم يصطلح على شيء فإن في المضاربة يكون الربح لمالك المال وللعامل أجرة المثل، وفي العنان يكون الربح على قدر المالين، وفي شركة الوجوه على قدر ملكي المشتري، وفي شركة الأبدان يقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية. وهل يرجع كل واحد على الآخر بأجرة عمله؟ فيه وجهان، والله أعلم. قد يجوز في بعض الأحيان أن يكون العمل من أحدهما والمال من كل منهما. أحدهما يقول: أنا ليس عندي وقت أشتغل، وأنت عندك وقت، وعندك تجارة وعندك مال، رأس مالك الذي تتجر به 100,000، أعطيك أيضا 100,000 أخرى تتجر بها وتخلطها مع مالك. في هذه الحال يقول: أنا مني نصف رأس المال ومني العمل كله، ولا بد أن أفضل بالربح، أن يكون لي أكثر منك من الربح، لأني أنا مني أمران: نصف رأس المال وكل العمل. فيتفقان ويقول: لك 3/4 الربح ولي ربعه، لأن رأس مالك ربحه كله لك، ورأس مالي نصفه لك، نصف ربحه، فيكون لك أكثر مني. فإذا اتفق على ذلك جاز أن يكون الربح أحدهما أكثر من الآخر. وإذا قدر على أن يعزل مال الشريك الآخر ويعرف قدر ربحه ويقول: مالك سوف أجعله مثلا في أقمشة، ومالي أجعله في أطعمة أو في أحذية ونحو ذلك، ولا أخلط مالي بمالك، وأعرف ربح مالك، كلما اشتريت شيئا أثبتت رأس ماله، وكلما بعته عرفت قدر ربحه، إلى أن تنتهي السنة أو السنوات، وإذا أنا قد عرفت ربح مالك وعزلته وحده وربح مالي عزلته وحده. فربح مالك أنا شريك لك فيه لأنني أنا الذي نميته، فلي نصف الربح ولك نصف الربح، يتفقان على ذلك. وأما إذا خلط المالين فإن العامل يفوق صاحب المال، يقول أنا مني مال ومني عمل، وأنت منك مال فقط وليس منك عمل. أما شركة العنان فإن المال من كليهما والعمل من كليهما، كل منهما يعمل، بخلاف هذا فإن العمل من أحدهما، وقد يكون أحدهما أكثر عملا فيشترط له أكثر، الذي مثلا عمله كل يوم 8 ساعات والثاني عمله 4 ساعات يكون هذا أكثر عملا، فله أن يشترط أكثر ربح. وهكذا أيضا إذا كان أحزق في التجارة، بمعنى أنه عارف بالسلع وعارف بالقيم وإن لم يتولى لكنه يرشد ويقول للآخر السلع الفلانية الربح فيها أكثر، السلع الفلانية لا تقربها فإنها كاسدة، فيكون عنده خبرة. ففي هذه الحال له أن يشترط زيادة. بعض التجار لا يكون حاذقا بل يكون مغفلا، فيبيع مثلا برخص ويؤدي ذلك إلى الخسران. وكذلك أيضا قد لا يكون عارفا بالقيم فيشتري السلع الغالية التي تبور وتكسد ولا تشترى، بخلاف من عنده حذق معرفة وتجربة فيستحق أن يكون له زيادة. قل عفو الله عنك، هذا إذا فإن لم يصطلح على شيء. نكتفي بهذا. عرفنا أن سنعتذر عن درس السبت المسائي بعد المغرب وبعد العشاء، وأما بقية الدروس فإنها مستمرة إن شاء الله. يقول السائل: سماحة الوالد حفظكم الله، كثير من المنتسبين إلى العلم في بلادنا كأن من خارج البلاد اتخذوا المناسبات البدعية وغير البدعية مجالات لكسب الأرزاق، يقولون نحن عرفنا حرمة هذه الأمور ولكننا نتكسب الأرزاق ونجمع الأموال لدعم مدارسنا الإسلامية من خلال هذه المناسبات، إذ لا يوجد بديل وهذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فما توجيهكم؟ كأنه يقول هؤلاء المنتسبون إلى العلم يتخذون المناسبات البدعية ويجعلونها مجالا لكسب الأرزاق، مع أنهم يعرفون التحريم ولكن يتكسبون منها وهم يعرفون أنها محرمة، ثم مع ذلك يعتذرون بأنهم يفعلون ذلك ليدعموا مدارس إسلامية من خلال هذه المناسبات. يقولون لا يوجد بديل وأن الضرورات تبيح المحظورات، ينهى عن ذلك العلماء العارفون ويقولون إن البدع وإن المحرمات لا يجوز الدخول فيها، وذلك لأنها محرمة والعمل فيها محرم لكونها بدعة. مثال ذلك تأجير الأماكن للعب والرقص والغناء ونحو ذلك، ويأخذون من هؤلاء اللعابين والرقاصين والمغنين أجرة، ويقولون هذه الأجرة ندعم بها المدارس التي هي متعطلة. الجواب أننا نقول إن المدارس في غنى عن هذا الكسب الحرام، الأولى لكم أن تشتغلوا بالكسب الحلال. يقول: شخص يرى نفسه مسافرا في مسافة دون 80 كيلومتر محتجا بالعرف، فهل عمله هذا صحيح؟ لا شك أن اخترنا أن المسافة تقدر بالزمان في هذه الأوقات، فمن كان سفره يستغرق يوما وليلة فإنه يترخص ولو قطع 1000 كيلو أو 80 أو 50 كيلو، ومن كان سفره يرجع فيه في يومه أو في ليلته فلا يترخص ولو قطع مسافة طويلة. أحسن الله إليك. طالب عمره 17 سنة يسكن مع أبيه في البيت، ولكن أباه لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، فهل يحل للابن هجره؟ وهل الأكل معه حلال؟ وما الواجب عليه؟ معذور ما دام أنه لا يجد مجالا، عليه أن ينصح أباه وأن يجلب من ينصحه، وإذا اضطر إلى أن يقيم عنده إلى أن يأكل من رزقه فإنه معذور إلى أن يغنيه الله. يقول: رجل حج وتعجل ثاني أيام التشريق وخرج من منى، لكنه بقي في مكة 2 أو 3 أيام ولم يطف طواف الوداع إلا بعد هذه الأيام 3، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. الذين يتعجلون يخرجون من منى في 12 لا يرجعون ويسقط عنهم رمي اليوم 13 ولو أقاموا بمكة أياما، وإذا أرادوا خروج من مكة يطوفون الوداع. أحسن الله إليكم وغفر الله. أعلم، صلى الله على محمد.